يقول هنا ما هو حكم الافرازات النسائية، هل تبطل الوضوء والصلاة اذا حدثت اثناءها؟ نقول اذا خرج شيء فنعم، اما اذا كان مجرد رطوبة فلا. اذا كان مجرد رطوبة فرطوبة فرج المرأة طاهر، اذا كان مجرد رطوبة فرطوبة فرج المرأة طاهر، واذا خرج شيء فانه ينقض الوضوء. فاذا خرج قبل الصلاة فان الانسان لا بد ان يتوضأ، واذا خرج اثناء الصلاة فان الصلاة تفضل ولا بد ان يتوضأ ويبتع بها من اولها. يقول انتقض الوضوء في الشوط السابع خلال السعي، فما الحكم؟ نقول السعي صحيح ان شاء الله، ما دام في السعي فالسعي لا يشترط له الوضوء، وانما لو كان في الطواف قلنا لا بد من تجديد الوضوء وإعادة الطواف، لان الطواف في البيت صلاة. اما ما دام في السعي فالسعي يصح ولو كان الانسان قد احدث. هذا سؤال في الفرائض فقه المواريث وهو درسنا في يوم غد. يقول السائل توفي لي ولد، نقول رحمه الله، ولديه زوجة وبنت ووالد ووالدة وله إخوة، فمن منهم يرث وما نصيب كل واحد منهم؟ الإخوة لا يرثون مع وجود الوالد، الإخوة والأخوات لا يرثون شيئا مع وجود الوالد، وإنما الورثة هم الزوجة والوالد والوالدة والبنت. الزوجة لها الثمن والبنت لها النصف، والأم والأب لكل واحد منهما السدس، وما بقي بعد ذلك للأب يأخذه بالتعصيب. فالمسألة تقول من 24، للزوجة الثمن 3، وللبنت النصف 12، 3 و12 15، وللأم السدس 6، السدس 4، وللأب السدس 4 أيضا، 15 و8 كم؟ 27. فتكون المسألة عالة، فالأب يرث بالفرض فقط. يقول حكم حلف اليمين في سبيل إصلاح بين اثنين متخاصمين قد يؤدي إلى خصام بينهم مشاكل لا تحمد عقباها. نقول إذا كان يعني الحلف لبيان يعني لجعل الباطل مكان الحق أو للكذب فهذا أمر لا يجوز، وإما إذا كان للإصلاح، إذا قلت إن فلانا يذكرك بالخير بدون يمين، ان فلانا يثني عليك، ان فلانا دائما يترحم عليك او يذكر خصالك الحميدة، فهذا نعم يجوز للإصلاح، لكن حلف يحلف الانسان وهو كاذب فهذا لا يجوز. فاذا حلف الانسان وهو كاذب فهذه الغميص. وسميت الغميس لأنها تغمس صاحبها في جهنم، نسأل الله السلامة. وورد بأن الحلف الكاذبة تلحق السابع من الولد، تلحق السابع من الولد. فالإنسان يتحرى الصدق في يمينه ولا يقول إلا خيرا. يقول طبيعة عملي بعيد عن المساجد ولا أستطيع حضور صلاة الجمعة في بعض الأحيان، بل أنا عاصم. يقول إذا كنت في البلد والمساجد على يمينك ويسارك فيجب عليك الحضور، وأما إذا كنت في البر طبيعة عملك في البر فهي لا تلزمك. فمر بنا بأن الجمعة تلزم كل ذكر حر مستوطن ببناء يشمل غصن واحد، ولو تفرق ليس بينه وبين المسجد حتى من فرصة. إذا كان الأمر كذلك فيجب عليك أن تنتج فرصة وتحضر لصلاة الجمعة. يقول إذا كانت الصلاة في هذا المكان ب100,000 وعلي قضاء، هل يسقط عني قضاء مقابل الصلاة اللي أصليها؟ نقول لا. إذا كنت تعرف أن عليك قضاء يوم يومين ثلاثة عشرة فيجب عليك أن تؤدي، من نام عن صلاة أو نسي فليصليها متى ذكرها، لا كفارة لها إلا ذلك. وإنما ب100,000 في الفضل وفي الثواب وفي الإنعام من المولى عز وجل، أما أن تنوب عن صلوات سابقة فلا. فيجب على الإنسان أن يتقي إذا كان يجهل الصلوات اللي عليه وهي كثيرة، فعليه أن يكثر من النوافل، فعليه أن يكثر من النوافل والتائب من الذنب كمن لا ذنب له. احيانا زوجتي تناولني بعض الامور، خبز او ملعقة او ماء، كان هذا ينقضي الوضوء. يقول القول الراجح عند اهل العلم على ان الذي ينقضي الوضوء هو اللمس بشهوة، اما ما كان بدون شهوة فهذا مما يحتاجه الانسان ولا يؤثر. اذا لا نقول ان اللمس مطلقا ينقضي الوضوء ولا انه لا ينقض الوضوء، وانما ما كان بشهوة، يعني اذا لمس الانسان يد امرأته بشهوة فهذا ينقض الوضوء. اما لاجل ان يناولها او تناوله ما يحتاجون اليه فهذا لا يؤثر. السؤال يقول نجد في الحرم من بعض الأخوات المسلمات من لباسهن غير مناسب، فما الحكم؟ نقول عليهن أن يتقين الله، ويجب على الإنسان أن ينبه موليته من زوجة أو أم أو بنت أو أخت، لأن عليها أن تتقي الله وأن تراعي ما شرع الله لها أو أوجب عليها من الستر والحجاب. فإذا حصل التعاون حصل المقصود إن شاء الله. هل يجوز للمعتمر أن يعتمر عن أقاربه إذا كان حيا أو ميت؟ نقول تكرار العمرة في وقت واحد ما ورد، وإنما قال العلماء عمرة واحدة في السفرة الواحدة، والعبرة ليست بكثرة العمل وإنما بأن يكون خالصا صوابا. ولم ينقل عن سلفنا رضوان الله عليهم أنهم كانوا يكررون العمرة في وقت واحد، وإنما يأتي الواحد منهم ويعتمر ويكتفي بعمرة واحدة. والصحابة رضوان الله عليهم جاءوا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم، وكان وصولهم إلى مكة في اليوم الرابع من شهر ذي الحجة، وأقاموا في الأبطح عند المعافر، وأقاموا في الأبطح اليوم الرابع والخامس والسادس والسابع، وضح اليوم الثامن توجهوا إلى ميناء، ولم ينقل عن أي منهم أنه اعتمر عمرة ثانية وإنما واحدة. عائشة رضي الله عنها اعتمرت من التنعيم لأنها حاضت ولم تأتي بعمرة قبل الحج، وقد أمر النبي عليه الصلاة والسلام أخاها عبد الرحمن أن يذهب بها إلى التنعيم، فذهب عبد الرحمن مع أخته وعاد وما جاء بأمره، فدل على أنها تكون لمن مثل أم المؤمنين عائشة رضي الله عنها وعن أبيها فقط. يقول السائل، يقول الخبز اللي يلتقط في الشوارع والجوالين التي توجد عند أبواب الدكاكين بعد فراغنا فيها والتقاط ريال ولا 5 ريالات، هل يجوز أخذ؟ الأولى للإنسان أن لا يلتقط شيئا، وإذا وجد أن يضعه في مكان، وإذا أخذ يسلمه للجهات المعنية التي تستقبل الضائعات، فهذا أولى. يسأل أحد الإخوان وهو السؤال الأخير عشان نكملها إن شاء الله فيما بعد، يقول ايش معنى من غير حاجة، أن تكون العين مباحة النفع من غير حاجة؟ يقول مثل الكلب مباح النفع بحاجة، بحاجة مثلا الصيد، بحاجة الحراسة وهكذا، لأن يعني يباح نفعه عند وجود الحاجة، فأنا عندي صقر مثلا أصيد فيه ويكون فيه كلب مع هذا الصقر، أنا عندي غنم مع الراعي وهذا الكلب يدور عليها عن الذئاب أو المزرعة او عن حرمية او كذا او كذا الى اخره، فالكلب يعني معروف بانه يستفاد منه عند الحاجة. ومن الطرائف ان احد الشعراء في الصدر الاول مدح خليفة من الخلفاء وقال انت كالكلب في الوفاء وكالطيس في قراع الخطوب، فالكلب يفي لاصحابه، فمدح الخليفة بأنه كالكلب في الوفاء وكالتيس في قراع الخطوب إلى آخره. المهم أنه الكلب يمكن أن يستفاد منه عند الحاجة لا بدونها. صلى الله وسلم على نبينا محمد وآله وسلم.